بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال ابن بلبان عليه رحمة الله في كتابه أخصر المختصرات في كتاب الطهارة، قال: فصل. قال: يجوز المسح على خف ونحوه. هذا شروع من المصنف عليه رحمة الله فيما يتعلق بذكر الممسوحات وأحكامها وبيان أنواعها والمدة وكيفية المسح إلى غير ذلك من هذه الأحكام. هذه أحكام الممسوحات، هذه أحكام الممسوحات، إما ما يتعلق بالخفين أو ما يتعلق بالإمامة أو ما يتعلق بالجبيرة أو ما يتعلق بالخمار فهذا شروع من المصنف عليه رحمة الله في ذكر الممسوحات بذكر أنواعها وأحكامها وشروط المسح وشروط الممسوح عليه وكيفية المسح وهكذا المدة هذا ما سيأتي من كلام الشيخ عليه رحمة الله. قال عليه رحمة الله: يجوز المسح على خف ونحوه. معنى ذلك أن هذه رخصة وليس من قبيل يعني الأشياء المستحبة أو من قبيل الأشياء الواجبة، وإنما هي ماذا؟ رخص، رخصها ماذا؟ الشارع تخفيفا على المكلفين، رخصها الشارع تخفيفا على المكلفين، لهذا قال: يجوز المسح على خف ونحوه. وما يتعلق بالمسح على الخفين، إذا كان الإنسان قد لبس الخفين على طهارة، السنة ألا يخلع، الخفين، بل يمسح ما دام عليهما. وإن كان العكس، كان الإنسان مجرد من الخفين، وإن كان على طهارة لا يلبس الخفين من أجل المسح ما دام عليهما، فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت على هذا المعنى، كما في حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى حاجته من البول أهوى المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه لخلع خفي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. قال: فمسح عليهما، لهذا قال الشيخ: يجوز المس على خف ونحوه. الخف هو الذي جاء بالأدلة، أن كما جاء في الصحيحين حديث المغيرة بن شعبة لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ، قال: فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما على طهارة، هذا النص فيما يتعلق بالخف، وقاس عليه العلماء، كل ما كان في معنى، ما في معنى هو الجورب من الصوف، ولهذا قال العلماء: كل ما غطى الكعبين من القدمين، أي كل ما جاوز الكعبين، الكعبان العظمان الناتئان أسفل القدم، أسفل الساق وأعلى القدم، عظمان ناتئان هما ماذا؟ الكعبان. فإذا لبس الإنسان لباسا، سواء كان من القطن، من القماش، من الجلد، من الخشب، إذا غير ذلك، فغطى كعبيه، وكان اللبس على طهارة، توضأ من قبل على طهارة، فإنه يشرع له ماذا؟ المس على هذا الملبوس، فالنص جاء فيما يتعلق بالخفين، وقاس عليه العلماء ماذا؟ قالوا: لهذا يقول الشيخ عليه رحمة الله: يجوز المسح على خف ونحوه، أي ما كان في معناه. قد يلبس الإنسان الجزم هذه أو النعال الذي تتجاوز الكعبين ويلبسهما على طهارة، فهل أن يمسح؟ نقول: ما في حرج أن يمسح عليهما، يمسح الخفين، يمسح الجوربين، يمسح على كل ما جاوز ماذا؟ القدمين. فإن اللباس، لباس النعلين أو لباس القدمين، إذا لم يجاوز النعلين يسمى نعلا، وهذا هو الفارق بين النعل وبين الخف. ما جاوز الكعبين يسمى خفا، وما كان أسفل الكعبين يسمى نعلا. النعل هذا قد يكون من البلاستيك، قد يكون من القطن، قد يكون من الجلد إلى غير ذلك، ما لم يجاوز الكعبين يسمى نعلا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المحرم أنه إذا لم يجد ماذا النعلين قد يلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين فتكون نعالا، فتكون ماذا نعالا، هذا هو الضابط. لهذا قال الشيخ ونحوه، أي بمعنى أن المسح على ملبوس القدمين لا يتقيد بالخف، الخف المقصود به الجلد، الخفاف هي الجلود، تصنع ماذا من الجلود تصنع. والحكمة من لبس ماذا الخفين، الحكمة من لبس ماذا الخفين، العادة جارية أن الإنسان لا يريد أن تتشقق ماذا يعني قدمان، لا يريد أن تتشقق قدمان، أو من أجل البرد، أو من يتقي من أجل أن يتقي بها ماذا البرد. لهذا تسمى في بعض الأحاديث بالتسخين، لأن تسخن ماذا الأقدام، تسخن ماذا الأقدام. فالشيخ عليه رحمة الله ذكر حكم لبس ماذا الخفين، قال يجوز، أي بمعنى أنه رخصة ومباح، رخصة ماذا يرخص الإنسان أن يلبس ماذا الخفين. قال يجوز المسح على خف ونحوه، هذا القسم الأول من الممسوحات. ثم انتقل إلى القسم الثاني من الممسوحات ألا وهي العمائم، سيأتي شروط الآن، هذا الآن في ذكر الممسوحات إجمالا، ثم يذكر شروط هذه الممسوحات، ثم سيذكر شروط هذه ماذا الممسوحات، وهكذا ما يتعلق بالمدة، وهكذا ما يتعلق بالكيفية، وهكذا فيما يتعلق بالكيفية. قال وعمامة، وعمامة أيضا يعني من الممسوحات مما يمسح عليه في الطهارة الصغرى، مما يمسح عليه في الطهارة الصغرى العمامة. وسميت العمامة عمامة لأنها تعم الرأس، لأنها تعم ماذا الرأس. وهل العمامة المقصود بها ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن العمامة ماذا كلما أطلق عليه ماذا عمامة، أي بمعنى أطلق الشارع، إذا أطلق الشارع ماذا العمامة، فهل تشمل العمائم الذي كانت في زمنه والذي جاءت بعد زمنه عليه الصلاة والسلام؟ فعلى كل ما عندنا إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة، مسح على العمامة. قد تختلف عمائم العرب عن غيرهم ممن جاء ماذا بعدهم، ولكن الجامع اللي العمامة سواء كانت عند العرب وعند ماذا المتأخرين هي ما عم الرأس، ما عم ذا الرأس، مأخوذ من التعميم، أي إذا عمت الرأس أي شملت ماذا الرأس، شملت ماذا الرأس. أما ما سيذكر من شوف سيأتي الكلام عليها. قال وعمامة أي مما يجوز ماذا المسح عليه العمامة، يجوز بمعنى أنه ما يجب على الإنسان، ولكن ذلك يقال أنه ماذا يعني من الأشياء التي تستحب، ولكن هذه رخصة من الرخص، هذه رخصة من الرخص، أن الإنسان إذا توضأ وكان عليه عمامة رخص له الشارع بأن يمسح عليها، رخص له الشارع بأن يمسح ماذا عليها. هذا هو الممسوح الثاني، هذا هو الممسوح الثاني وهي العمائم. قال وعمامة، وعمامة ذكر، عمامة ماذا ذكر، معنى ذلك أن المرأة إذا تعممت كما يتعمم ماذا الرجال فإنها لا تمسح، فإنها ماذا لا تمسح. لماذا؟ لأن بكون المرأة تتخذ ماذا عمامة معنى ذلك أنها تشبه بالرجال، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن النساء المتشبهات بالرجال والعكس، والرجال المتشبهين ماذا بالنساء، فإن العمائم من خصائص الرجال، من خصائص ماذا الرجال، وهكذا أيضا ماذا مما تميز به الرجال عن النساء، مما تميز به الرجال ماذا عن النساء. والمسح العمامة رخصة فلا تباح بمعصية الله عز وجل، هكذا علل العلماء. العمامة هي من خصائص الرجال، فإذا لبست المرأة ماذا العمامة وأراد عند الوضوء المسح عليه نقول هذا ممنوع. لماذا؟ لأن رخص الله جل وعلا لا تستباح بمعصيته، لا تستباح ماذا بمعصيته، فإن لبس العمامة معصية للمرأة، فإن لبس العمامة المرأة ماذا معصية. على هذا لو مسحت المرأة، لبست المرأة ماذا عمامة فمسحت عليها ما أجزاء، لو لبست المرأة عمامة فمسحت عليها ما أجزاء، هذا ماذا المسح، بل لابد أن تمسح على رأسها، لأن المسح على العمامة رخصة، ورخص الله عز وجل لا تنال ولا تستباح بمعصية الله سبحانه وتعالى. هذا القيد الأول. إذن قال ما يتعلق به يعني من شروط العمامة أن تكون للذكور، أي أن الذكر إذا لبس العمامة جاز له المسح عليها، والإناث إذا لبسن ماذا العمائم لا يجوز لهن ماذا المسح، ماذا لا يجوز لهن ماذا المسح عليها. ثم ذكر أيضا شروط للمسح على العمامة، قال محنكة، محنكة أي بمعنى تكون لها ماذا زوائد تلف تحت الحنك، يعني يجعل الإنسان العمامة هكذا ثم يجعلها تحت الحنك، أي يأخذ طرفيها فيمر بهما ماذا تحت ماذا الحنك حتى تكون ماذا؟ محنكة. لماذا؟ لأنهم يعللون ما يتعلق بالمسعى العمائم إنما رخص فيه الشارع لوجود المشقة، والمشقة لا تكون إلا في العمائم المحنكة، أما العمائم غير ماذا المحنكة فلا مشقة ماذا فيها. الآن هذا قول أهل، هذا قول للحنابلة، مع أن الشيخ ابن باز يختار هذا القول، سيأتي ما هو الراجح. الشيخ ابن باز عليه رحمة الله يختار في العمامة أن تكون محنكة، والشيخ هنا يقول إما أن تكون محنكة أو قد لا تكون محنكة. فإذا لم تكن محنكة فإن كان لها ذوائب، أي لها زوائد من الخلف ترمى ماذا من الخلف، فقال هذا لا حرج من المسح ماذا عليها. فالعمامة عند الحنابلة في مشهور مذهب الحنابلة لا يمسح عليها إلا بشرطين. الشرط الأول إما أن تكون محنكة، لم تكن محنكة أي لم تلف تحت الحنك، لم تلف تحت ماذا الحنك وتشد تحت ماذا الحنك، لكن كان لها ذوائب إلى الخلف، أي لم تكن صماء كالكوفية أو كالقبعة، يعني بمعنى لم تكن ماذا صماء. فعندهم العمامة الصماء لا يمسح عليها، عندهم العمامة الصماء لا يمسح عليها. ما هي العمامة الصماء؟ الذي ليس لها ماذا لم تلف تحت الحنك، وأيضا لم يكن لها ماذا ذوائب، فقالوا هذه العمامة لا يمسح ماذا عليها، عمامة الصماء لا ذوائب لها ولم تلف أيضا تحت الحنك، فهذه لا يمسح ماذا تحتها. لماذا؟ قالوا لأنه لا مشقة في رفعها والمسح على الرأس، لأن الأصل هو ماذا المسح على الرأس، الأصل هو المسح ماذا على الرأس، وهذا هو الركن. والشارع إنما خفف عن المكلف إذا لبس ماذا عمامة يشق ماذا نزعها. وما هي العمامة الذي يشق ماذا نزعها؟ قالوا هذه، وهذا من حيث المعنى. أما من حيث ماذا الدليل؟ قالوا فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما يتكلم على العمائم الذي كانت في زمنه، وعمائم الصحابة والعرب الذي كانت في زمنه هي على هذا الحال، إما لها ذوائب وإما أن تكون ماذا محنكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قصد هذه العمائم الآن الموجودة، ما قصد هذه العمائم ماذا الموجودة في هذا ماذا في هذا الزمن، في هذا ماذا الزمن. فعلى كل المصنف عليه رحمة الله يعني رخص يقول من الرخص في المسعى العمامة بشرط إما أن تكون محنكة، فإن لم تكن محنكة لابد أن تكون لها ماذا ذوائب، فإذا خلت من الذوائب أي الزوائد للخلف ولم تكن محنكة فلا يمسح عليها. لماذا؟ ما في مشقة، يقول يستطيع الإنسان نزعها ويمسح على شعر رأسه، لأن الأصل هو المسح على ماذا الرأس، وخارج بالنص، وخارج بالنص. ما هو النص؟ قالوا عمائم العرب، وأيضا الحكمة من ذلك المشقة، ولا مشقة في نزع هذه العمائم الصماء، ولا مشقة في نزع هذه العمائم ماذا الصماء. وشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يقول النص جاء مطلقا، النص جاء مطلقا في المسح على العمائم، فما ثبت له مسمى العمامة، فما ثبت له مسمى العمامة ثبت له ماذا العقد، ألا وهو ماذا المسح. لماذا؟ قال الشارع أطلق، فإدخال تقييدات على هذا من المطلق شرع يحتاج إلى برهان. الشارع أطلق العمامة ولم تقيد لا بالمحنكة ولا بالعمائم ذات ماذا الذوائب، وما أطلقه الشارع يبقى على إطلاقه. إذن النص جمل، النص أطلق، النص ماذا أطلق، فإذا ثبت مسمى العمامة يعني بمجرد أن يقال هذه عمامة ثبت الحكم. ما هو الحكم؟ المسح. ما هو الحكم؟ هو ماذا المسح ماذا عليها، هو المسح ماذا عليها. هذا أمر. الأمر الثاني أن العمامة مأخوذ من تعميم الرأس، مأخوذ من تعميم ماذا الرأس أو أكثر ماذا الرأس، فعلى هذا الراجح أن هذه العمائم الذي نراها يمسح عليها، أن هذه العمائم الذي نراها يمسح ماذا عليها، خلاف ما ذكر الشيخ هنا عليه رحمة الله. قال وعمامة ذكر محنكة أو ذات ذوائب، أي ذؤابة أو ذؤابة إلى آخر ما ذكره. هذا قيد، وهذه القيود كما قلنا يحتاج إلى برهان. ذؤائب يعني ماذا للعمائم هذه؟ لا دليل عليها أن تكون لها ذؤابة، فلا دليل على هذا ماذا القيد. قال وخمر النساء، وخمر ماذا نساء، خمر نساء. هذه مسألة أيضا مختلف فيها بين العلماء، وهي ما يتعلق بالمس على الخمر، المس على الخمر، هل يمس على خمر ماذا النساء أو لا يمسح ماذا عليها. المسعى الخفين ما في إشكال وما كان في معناها، والمسعى الإمام ما في إشكال، والدليل على المسعى على العمائم ما جاء في حديث المغيرة في مسلم، ما جاء في حديث المغيرة ماذا ابن شعبة ماذا في مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم مسح على ناصيته مع العمامة، ثم مسح على ناصيته مع العمامة، أي أكمل المسح له. ولهذا المسح ماذا؟ على ثلاثة أقسام. إما أن يكون الإنسان لا عمامة على رأسه فيمسح على الرأس، فيمسح على الرأس ماذا؟ إقبالا وإدبارا. الكيفية الثانية أن يكون عند الإنسان عمامة قد عمت الرأس لم تظهر ماذا؟ الناصية، فيمسح على العمامة، يمسح ماذا؟ على العمامة. الحالة الكيفية الثالثة أن تكون الناصية ظاهرة وبادية، أي تكون مقدمة الإنسان هذه الناصية ظاهرة وما عليها العمامة إلى آخر الرأس، فيمسح على الناصية مع الإكمال على العمامة، وهذه الكيفية الثالثة. وهذه الكيفية الثالثة، وكل هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، مسح على رأسه وارد، مسح على العمامة وارد، مسح على الناصية مع الإمام في مسلم حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه. فهذه ثلاث كيفيات فيما يتعلق بالمسح على العمائم. ثم ذكر ما يتعلق بخمر ماذا؟ خمر النساء، خمر ماذا؟ نساء مدارة تحت حلوقهن. أيضا اشترط هذا الشرط خمار المرأة وهي الذي تلف ماذا على رأسها، يعني تأخذ شيئا ماذا من رقبتها مع رأسها، يسمى ماذا؟ خمارا. تجد المرأة لا يظهر منها إلا ماذا؟ إلا الوجه، فتلبس ماذا؟ خمارا يغطي الرأس كاملا، يغطي الرأس ماذا؟ كاملا، وربما لفت يعني طرفيه يعني يمنة ويسرى من تحت ماذا؟ الحنك. فهذا يسمى ماذا؟ بالخمار. هذا هو خمار النساء، ما تغطي به ماذا؟ النساء رؤوسهن، فهذا يسمى ماذا؟ خمار. هذا يسمى ماذا؟ خمار. ما الدليل على أنه يمسح ماذا على الخمار؟ قام حديث أم سلمة، قام الفعل أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تمسح ماذا على خمارها، كانت تمسح ماذا على خمارها. بل يقول يعني ماذا بعض العلماء هذا أيضا يقاس على العمامة، فإن الحكمة من المسح ماذا على العمامة قالوا لأنها عمت الرأس، وهذا الخمار يعني غطى الرأس كاملا، العمامة قد تغطي ماذا أكثر الرأس ويبقى ماذا بعض الرأس، أما ما يتعلق بالخمار فيغطي كل الرأس. هذا أمر. الأمر الثاني أن في نزع الخمار مشقة على المرأة، أن في نزع الخمار ماذا مشقة ماذا على المرأة، فأشبهت ماذا العمامة، فأشبهت ماذا العمامة، بل إنها ماذا يعني كما قلنا أنها أولى من المسح على العمامة. لماذا أولى من المسح على العمامة؟ لمشقة نزعها، ولأنها تغطي ماذا أكثر ماذا الرأس، تغطي أكثر الرأس. والأمر الثالث لحاجة المرأة إلى الخمار، فإنها قد تكون بين أناس أجانب، أو قد تكون مثلا على سبيل المثال في أيام البرد فقد تحتاج إلى المسح، فهي أولى، أي المسح على الخمار أولى من المسح على الخفين، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. فإن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى ذكر ثلاثة مرجحات للمسح على خمار المرأة، أما من حيث الأثر فهو حديث أم سلمة أنها تمسح على خمارها، أما من حيث المرجحات فإنه قاس الخمار على العمامة، بل يقول المسح على الخمار أولى من المسح على العمامة. لماذا؟ قال لأنه يغطي الرأس كاملا، هذا أمر. الأمر الثاني أن في نسبه مشقة. الأمر الثالث لحاجة المرأة للمسح على الخمار، وخاصة في أيام البرد وفي أيام ماذا الأسفار، فإنها تحتاج إلى ماذا مسح عليه، وهو أولى، فإن مسح الرأس أولى من مسح الخفين، الاحتياج لمسح الرأس أولى من مسح ماذا الخفين، هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. إذن الممسوح الثالث خمر ماذا النساء، الممسوح الثالث خمر ماذا النساء، لكن الشيخ هم اشترط أن تكون مدارة تحت حلوقهن، والعادة جارية أن المرأة إن اختمرت تجعل ماذا الخمار يعني يمر ماذا يمنة ويسرة، أي تأتي ماذا بالخمار فلا يظهر ماذا منها إلا الوجه، لا يظهر ماذا منها إلا ماذا إلا الوجه، ففي هذا الحالة ماذا أشبه ما يكون العمائم. فخمر ماذا النساء، خمر ماذا النساء، هذا ماذا أمر معلوم، كيف تختمر ماذا المرأة، كيف تختمر ماذا المرأة، تغطي رأسها ماذا كاملا مع مرور أحد ماذا طرفي الخمار تحت الحلق أو تحت ماذا الحنك. فالراجح أنه ماذا لا حرج أن المرأة تمسح ماذا على خمارها، بل قاس العلماء على هذا أن لها أن تمسح على ماذا ما يسمى بالحنة، فقد تلطق ماذا المرأة رأسها بالحنة، فهذا أشبه ما يكون بالخمار، أشبه ما يكون بالخمار أيضا، فلا حرج من المسح ماذا عليه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما حج لبد رأسه، لما حج عليه الصلاة لبد رأسه، أي بمعنى وضع ماذا؟ أشياء كالصم حتى يسكن الشعر، أشياء ماذا كالصم حتى يسكن ماذا شعر عليه الصلاة والسلام. ولا شك أنها كانت تحضره ماذا الصلوات وتحضره ماذا الوضوء، فعلى هذا كان يمسح ماذا على هذا الشعر الملبد ماذا به المادة الصمغية حتى ماذا يسكن. لهذا أجاز العلماء يعني ماذا المسح على الحنة على الغسل على ما يتعلق به كون الإنسان يحتاج إلى تلبيد ماذا شعر ماذا رأسه، فهذا لا حرج ماذا فيه. أما المسح على القلالس فلا، المسح على القلالس لا مشقة أولا ولا تسمى عمامة، لا هي في معنى العمامة ولا هي عمامة ولا هي كذلك ماذا فيها ماذا مشقة، فالمسح عليها مرجوع. مع أنه قد جاء عن أنس، جاء عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه كان يمسح على القلالس أو على القلنسوة رضي الله تعالى عنه، ولكن الرخصة إنما قال في العمامة أو ما كان في معنى العمامة، والقلالس هذه لا هي عمامة ولا هي في معنى العمائم، والأصل هو مسح ماذا الرأس، فعلى هذا لا مسح، فعلى هذا لا مسح فيما يتعلق بالقلالس. أما ما يتعلق بالخوذ، الخوذ الذي يلبسها ماذا العسكر فيشدوها من الأسفل، هذه أشبه ما يكون بالعمائم بل أولى، أشبه ما يكون بالعمائم بل هي أولى من حيث ماذا المس، من حيث ماذا المس. وهكذا قد يلبسون بعض اللباس يشدون من الأسفل فيمر ماذا تحت الحنك يغطي الرأس كاملا فيشد ماذا من تحت ماذا الحنك، هذا أيضا أشبه بالعمائم فلا حرج من المس عليه. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله وعلى جبيرة، وهذا هو الممسوح الرابع، وعلى الجبائر، الجبائر هي أعواد تركب على اليد أو الرجل في حال يعني يحصل للإنسان انكسار العظم، إذا انكسر ماذا عظمه الإنسان يجعل له ماذا جبيرة، وهي أعواد، أعواد وأخشاب تجعل ماذا على العضو ماذا المكسور، ثم ماذا تلف، ثم تلف ماذا بالقماش، تلف ماذا بالقماش، هذه تسمى جبائر. والصحيح أن الأمر لا يتعلق بالجبائر، حتى هذه الذي توضع الجروح، حتى هذه الذي توضع ماذا على الجروح إما على الأصابع وإما على اليد وإما على الكف وإما على الساعد، حتى هذه الذي توضع على الجراحات تأخذ حكم الجبائر، تأخذ حكم ماذا الجبائر. فإذا توضع الإنسان، إذا توضع الإنسان وكان يعجز عن نزع هذه ماذا الجبائر أو هذه الملفوفات على ماذا الجروح، فكيف يفعل؟ أو تمسح عليها، تمسح على هذه ماذا الجبائر، تمسح على هذه الجبائر. فقال الشيخ عليه رحمة الله وعلى جبيرة. قد يقول قائل ما الدليل فيما يتعلق بالمسح على الجبائر؟ الخمر ماذا؟ خمر ماذا؟ النساء جاء حديث مسلمة، لكن المسح على الجبيرة جاء حديث علي وفيه ضعف أنه قال انكسرت إحدى زندية، أي أحد ماذا عظمي يدي فانكسر، فكنت ماذا أمسح ماذا على الجبيرة، حديث ماذا ضعيف، ولكن جاء من فعل ابن عمر صاحب السند الصحيح عن ابن عمر أنه كان يمسح على الجبائر، أنه كان يمسح على الجبيرة. فمعنى هذا لو ركب الإنسان جبيرة بسبب كسر أو بسبب ماذا جراح فحضرته ماذا الطهارة تطهر كالعادة، ثم بعد ذلك إذا جاء إلى العضو ماذا المجبر أو العضو ماذا الذي لف عليه ماذا الجراح الذي لفت عليه ماذا القماش أو الخرق، فلا حرج أن يمسح ماذا عليه، لا حرج أن يمسح ماذا. كيفية المس يأتي معنا، كيفية المس يأتي معنا. قالوا على جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة إلى حلها، انظر الآن يقول بشرط أن لا تجاوز قدر الحاجة، أي بمعنى الجراحة في يعني ماذا في هذه الأنملة ماذا من أصبع، الجراحة في هذه الأنملة ماذا من الأصبع، فتجد بعضهم يجعل يعني ماذا يلف الأصبع كاملة، يجعل الأصبع ماذا كاملة ملفوفة يعني ماذا بالقماش، ملفوفة ماذا بالقماش، والجراح إنما هو في هذا في أعلى الأصبع، الجراح إنما هو في أعلى الأصبع. الشيخ ماذا يقول؟ ما لم تجاوز ماذا قدر الحاجة، الحاجة ما هو؟ الحاجة أن يجعل على قدر الجراح، لكن أحيانا قد يرتخي ماذا القماش هذا أو يرتخي هذا الرباط أو هذه الجبيرة فيحتاج أن يزيد قليلا، فالزيادة من أجل يعني ماذا من أجل الحاجة، الزيادة يعني قد تربط وتجعل رباطا أو لفافة على اليد مع أن هذه اللفافة لم تقع على جراح، لكن من أجل أن يشتد ماذا من أجل أن تشتد اللفافة التي هي على ماذا على الجراح فلا بد أن تزيد، فالزيادة للحاجة لا حرج، الزيادة للحاجة لا حرج. وإلا في الأصل أن الإنسان ماذا؟ يجعل الجبيرة ويجعل اللفافة على الجراح بقدر الجراح، فإذا احتاج حتى تتوثق هذه الجبيرة وحتى تتوثق هذه ماذا؟ اللفافة على ماذا؟ على الجراح، فلا حرج أن يزيد بقدر ماذا؟ الحاجة. فالضرورات تقدر بقدرها، فما زاد على الحاجة سيأتي حكمه، ما زاد على الحاجة سيأتي ماذا؟ حكمه. في الشيخ عليه رحمة الله يقول لا حرج من المسح على الجبائر أو على اللفائف، سواء كان في حال الكسور أو في حال ماذا؟ الجروح. ولهذا ابن القيم عليه رحمة الله ذكر أربع ماذا؟ صور للمسح ماذا؟ على الجراح. أحيانا قد يكون الإنسان مجروح في يده أو في ماذا؟ في أعضاء الوضوء، قد يكون الإنسان مجروح في أعضاء ماذا؟ الوضوء. فنقول أول ما تفعله أن تغسل هذه اليد مع وجود الجراحة، فإذا قال أنا ما أستطيع أتأذى من غسل هذه الجراحة. الحالة الثانية ينتقل إلى مسح الجراحة مباشرة بالماء، لا يجعل عليه لفافة، هذه الكيفية الثانية. الكيفية الثانية إذا تعذر عليه أن يغسل العضو، يعني أعضاء ماذا؟ الوضوء التي عليها ماذا؟ الجراحة، بحيث أنه يتأذى. فنقول في هذه الحالة تترك يعني ماذا؟ غسل ماذا؟ الجراحة وغسل هذا ماذا؟ العضو، وتنتقل إلى مسحه بالماء مباشرة. فإذا قال ما أستطيع يتعفن ماذا؟ الجراحة، فنقول في هذه الحالة ماذا؟ تجعل عليه لفافة، ثم تمسح على هذه اللفافة، ثم تمسح على هذه ماذا؟ اللفافة، تمسح على. فإذا قال أنا ما أستطيع حتى أضع يعني لفافة على هذه الجراحة، بمجرد وضع اللفافة على هذه الجراحة إذا نزعت هذه اللفافة تأخذ الجلد معها وتأخذ الجراحة معها، فيقول أرى أنها تبقى ماذا؟ تبقى يعني ماذا؟ من دون لفافة، لكن لا أستطيع ماذا؟ غسلها ولا أستطيع مسحها ماذا؟ بالماء. فكيف يفعل؟ وهذه الحالة الرابعة. ما هي الحالة الرابعة؟ إذا توضأ وانتهى من وضوئه يتيمم من أجل هذه القطعة الصغيرة، يتيمم من أجل هذه القطعة الصغيرة. إذن عندنا أربع أحوال. الحالة الأولى أن يغسل الجراحة ولا يتأذى، واجب مع أعضاء ماذا؟ الوضوء. الحالة الثانية ما يستطيع أن يغسل ماذا؟ هذا العضو الذي هو ماذا؟ من أعضاء الوضوء لوجود الجراح فيه. نقول هل تستطيع أن تمسحه بالماء مباشرة؟ قال أستطيع. نقول تمسح. إذا قال أنا ما أستطيع، فنقول تجعل لفافة فتمسح اللفافة. يقول بوضع لي اللفافة إذا نزعت هذه اللفافة ربما ينتزع معها ماذا؟ الجراح، فبقاؤها مفتوحة أولى، بقاؤها مفتوحة. طيب هو لا يستطيع أن يغسلها ولا يستطيع أن يمسحها بالماء، فكيف يفعل؟ نقول تترك، ثم إذا انتهى من وضوئه يتيمم. تيمم ما هو يتيمم في المكان هذا؟ لا يتيمم في مكان الجراح، وإنما يتيمم ماذا؟ في الوجه والكفين. يتيمم في الوجه ماذا؟ والكفين، فيجمع بين الطهارة المائية والطهارة الترابية. الطهارة المائية لباقي الأعضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذا يستطيع الإنسان يتوضأ، لكن هذه الجراحة ما يستطيع، لا يعني ماذا؟ أن يغسلها بالماء ولا أن يمسحها ماذا؟ بالماء. ففي هذه الحالة ماذا؟ ولا يستطيع أن يجعل عليها لفافة حتى يمسح اللفافة. فماذا يفعل؟ الحالة الرابعة أنه إذا يعني توضأ تيمم، أنه إذا توضأ تيمم لهذا العضو المتروك مسحه أو غسله، أو كذلك يعني ماذا؟ لفه والمسح على اللفافة. هذه أربع حالات ذكرها ابن القيم، هذه أربع حالات ذكرها ابن القيم عليه رحمة الله. فالشيخ عليه رحمة الله يقول على جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة إلى حلها، يعني قدر الحاجة. ولهذا إذا جاوز قدر الحاجة سيأتي حكم الشيخ. إذا جاوز بها الإنسان قدر الحاجة، قدر الحاجة كأن تكون الجراحة أعلى هذا الظهر، أعلى ظهر ماذا؟ الكف، أعلى ظهر ماذا؟ الكف. فيجعل لفافة إلى ها هنا حتى تشتد، حتى تشتد، فهذا لا حرج فيه لأن هذه حاجة. لكن إذا زاد إلى نصف الساعد بحيث لا يحتاج إلى هذا الزيادة، فإذا زاد لغير ما حاجة، إذا زاد لغير ما حاجة سيأتي ماذا؟ حكم الشيخ على هذه المسألة. قال إلى حلها، إلى متى يستمر المسح؟ إلى أن يحل هذه ماذا؟ الجبيرة. إلى متى يستمر ماذا؟ المسح؟ إلى أن يحل الجبيرة أو يحل هذه اللفافة التي على ماذا؟ الجراح. قد تستمر به يومين، ولهذا لا تقدر بالمدة. هذه من الفروق التي ستأتي معنا فيما يتعلق بالمسح على الخفين، أن تقدر للمقيم باليوم والليلة والمسافر بثلاث أيام مع ليالهن. أما مسح الجبائر أو مسح اللفائف على الجروح فهذا لا يقدر بمدة، لو بقي معه شهر، لو بقي ماذا؟ معه ماذا؟ شهر كامل، لو بقي ماذا؟ شهر ماذا؟ كامل، فلا يعني ماذا؟ فلا حرج أنه يمسح ماذا عليه، فلا يقدر ماذا بمدة محددة. قال إلى حلها، ما قيد الشيخ بيوم أو بيومين أو بثلاثة أيام. قال: وإن جاوزته أو وضعها على غير طهارة لزم نزعها. يقول إذا جاوز محل الحاجة المصبح هي المجروحة، فإذا به يغطي الكف كاملا. المصبح هي ماذا؟ المجروحة، فإذا به يجعل لفافة على الكف ماذا؟ كاملا. فهذا قد جاوز ماذا؟ موضع ماذا؟ الحاجة. فإذا جاوز ماذا؟ موضع الحاجة، ما هو الحكم؟ سيأتي من كلام ماذا؟ الشيخ. أو وضعها على غير طهارة، أي بمعنى لف اللفافة على الجراح على غير طهارة، أي بما ما تطهر. الطهارة يعني ماذا؟ الوضوء الكامل. ولا كذلك يعني ماذا؟ الكبيرة لم يضعها على هذا ماذا؟ على طهارة. يعني كأن هؤلاء الفقهاء ماذا يشترطون؟ يقولون من أراد أن يركب لفافة على الجراح أو يجعل كبيرة يذهب أول إلى مكان يعني ماذا؟ مكان المواضع فيتوضا وضوءا كاملا، ثم يجعل عليها، بمعنى لا يجعل كبيرة ولا يجعل لفافة على الجراح إلا على طهارة كاملة. وهذا الشرط ما أنزل الله عز وجل به من سلطان، هذا شرط ليس بصحيح، هذه من الشروط التي ليست ماذا؟ بصحيحة عند المحققين. لماذا؟ أولا لعدم النص، لأن ما يتعلق بالخفين جاء النص، ما يتعلق بالخفين جاء النص. قد يقول قائل: لماذا ما نقيس الجبار على الخفين؟ لماذا ما نقيس الجبار؟ نقول بينهما فارق، فإن الإنسان قد يحصل له ماذا؟ حادث، فكونه يكلف بأن يتوضأ أولا حتى يجعل عليه ماذا؟ يجعل على جراحه هذا ماذا؟ اللفافة، أو على كسره هذه ماذا؟ الجبار، هذه مشقة، والشارع جاء بدفع الحرج والمشقة. إنسان يتلطخ في دمه أو هكذا يصيح من آلامه، ثم أنت تقول تذهب تتوضأ وضوءا كاملا حتى نجعل كبيرة على طهارة كاملة من أجل المسعى لها، هذا ما هو صحيح. هذا القياس بعيد، هذا القياس بعيد. إذا ما ذكر الشيخ عليه رحمة الله أن من لبس الجبائر أو اللفائف على الجروح لا يمسح عليها إذا لبسها على غير ماذا؟ طهارة. إذا لبسها على غير طهارة فلا يمسح عليها. طيب إذا مسحها يتضرر، سيأتي الحكم. إذا كان بنسعها حتى يتطهر يعني ماذا؟ يتضرر هذا الإنسان، سيأتي الحكم على هذه المسألة. فعلى كل ما جاوز قدر الحاجة أو ما لبس ماذا الإنسان من الجبائر أو اللفائف على الجروح لغير ماذا لم تسبق ماذا بطهارة كاملة، فماذا يفعل هذا الإنسان؟ ماذا يقول الشيخ؟ قال: يلزمه أن ينزع هذه الجبائر ويلزمه أن ينزع هذه اللفائف. لماذا؟ لأن من شرط مسحها أن تتقدم طهارة كاملة. قياسا على أي شيء؟ قياسا على الخفين. قلنا أن هذا القياس ضعيف، قلنا أن هذا القياس ماذا؟ ضعيف، جاء فيه النص وهذا لم يأت به النص، هذا أمر. والأمر الثاني أن قياس الجبائر واللفائف على الخفاف هذا قياس مع الفارق، هذا قياس المدى مع الفارق. ها هنا مشقة وهناك لا مشقة، ها هنا مشقة وهناك لا مشقة. قال: فإن خاف، يعني الآن هو مأمور بأن ينزع مدى الجبائر واللفائف إذا أراد مدى أن يتوضأ. قال: فإن خاف الضرر تيمم مع مسح موضوعه على طهارة، موضوعه ماذا؟ على طهارة. يعني يقول الآن يلزم ماذا؟ إذا خاف الضرر أول ما يفعل يتيمم. يعني الآن هو قد لف جعل الجبائر على الكسور وجعل اللفائف على ماذا؟ الجروح، وبنسعها يتضرر هذا الإنسان. قال: يبقيها، يبقي هذه اللفائف، يبقي هذه الجبائر، لكن ماذا يفعل؟ يقول أول ما يفعل يتيمم، الأمر الثاني يمسح، الأمر الثالث يتوضأ. يعني يجمع بين ثلاثة أشياء، يعني باقي الأعضاء يتوضأ لها، وهذا يعني الكبيرة أو كذلك يعني ماذا الملفوف على الجراح يمسحه، وما زاد الذي زاد على قدر الحاجة أو لبس على غير ماذا طهارة، فماذا يفعل؟ يقول يتيمم. فيجمع بين ثلاثة أشياء. متى يجمع بين ثلاثة أشياء؟ إذا زاد على قدر الحاجة في اللفائف والجبال، هذا أمر. والأمر الثاني إذا لبسها على غير ماذا طهارة وكان في نزعها ضرر عليه، وكان في نزعها ضرر عليه، فماذا يفعل عند المؤلف عليه رحمة الله؟ يقول يفعل ثلاث أشياء: الأول أن يتوضأ للأعضاء الذي ليس عليه جراحة، والأمر الثاني أنه يمسح هذه اللفائف وهذه الجبال، والأمر الثالث أنه يتيمم. التيمم من أجل ماذا؟ من أجل العضو الذي ماذا يعني زاد في يعني ماذا في تغطية غير ما حاجة، أو لأنه لبس هذه الجبائر وهذه اللفائف على غير ماذا طهارة. والراجح أن هذا ماذا، وهذا قول مرجوح والصحيح أن هذا الإنسان يتوضأ كالعادة للأعضاء المكشوفة ويمسح على هذه الجبائر مع الزائد. لماذا؟ لأنه ما دام في نزعها ضرر فالجبائر إنما أجاز الشارع المسح عليها من أجل الضرر، وهذا هو الراجح، وهذا هو ماذا الراجح عنه لا يتيمم، وإنما يتوضأ الوضوء للأعضاء المكشوفة والأعضاء التي هي ماذا ملفوف عليها بالجبائر أو باللفائف بسبب ماذا الجراحات إنما يمسحها، إنما ماذا يمسحها وإن زاد على قدر الحاجة، يعني الكف اللي فيه الجراحة، وإلا بهذا الإنسان يزيد إلى قدر نصف الساق، نصف ماذا الساعد، فماذا يفعل بهذا الزايد؟ يمسح ماذا عليه. لماذا؟ ما دام أن في نسبه ضرر عليه، أن في نسبه ضرر ماذا عليه فلا حرج من المسح عليه. لماذا؟ لأن الحكمة في المسح على الجبائر من أجل ماذا؟ لوجود الضرر، لوجود ماذا الضرر، بنسحه الآن يحصل ماذا الضرر فتمسح وكأن تحتها جراحة، تمسح وكأن تحتها جراحة وكأن تحتها ماذا كسور. هكذا رجح هذا القول العلامة العثيمين عليه رحمة الله، أي بمعنى أنه يجمع ما بين المسح وما بين الوضوء، أما التيمم فهذا لا دليل ماذا عليه. ثم قال الشيخ قال ويمسح مقيم، انتقل بعد ذلك يعني الآن ذكر ما يتعلق بالممسوحات، ذكر أن الممسوحات أربعة وذكر شروط لهذه الممسوحات، ذكر شروط هذه ماذا الممسوحات، إذن نص على أنواع الممسوحات، ثم ذكر أيضا شروط ماذا الممسوحات، شروط نعم شروط هذه الممسوحات، ثم بعد ذلك ينتقل إلى المدة، إلى مدة ماذا المسح في هذه الممسوحات، إلى مدة المسح في هذه الممسوحات. قال ويمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس يوما وليلة. الشيخ عليه رحمة الله يقول ويمسح ماذا مقيم، خلينا في المقيم قبل أن تقول على العاصي، في مسح ما يتعلق بالمقيم، المقيم كما في حديث صفوان بن عسال وكما في حديث علي أن المقيم يمسح ماذا يوما وليلة، يمسح يوما ماذا وليلة، كأن يمسح ماذا في الساعة الثانية عشر ماذا ظهرا، هذا هو أول وقت المسح، إلى متى؟ إلى اليوم الثاني في هذه الساعة، إلى اليوم الثاني في هذه الساعة، في هذه الساعة لا يمسح، في هذه الساعة ماذا لا يمسح، هذا يوم وليلة، هذا يوم وليلة، هذا فيما يتعلق بمن؟ بالمقيم، هذا فيما يتعلق بالمقيم، رخص له الشارع أن يمسح يوما وليلة. وألحق بالمقيم من سافر سفر معصية، من سافر سفر ماذا معصية، وعاص بسفره، ما هو عاص في سفره؟ وإنما عاصم بسفره، أي بمعنى أن هذا الإنسان سافر لأجل فعل المعصية، هذا الإنسان سافر لأجل فعل المعصية. والمسح الخفين هي ماذا رخصة، فلا يعان يعني ماذا فلا يعان على معصية الله عز وجل، لأنه ما سافر إلا من أجل معصية، فإذا سافر من أجل ماذا المعصية بماذا يرخص له؟ قالوا لا يرخص له إلا كما يرخص للمقيم، لا يرخص له إلا كما يرخص ماذا للمقيم، أي قياسا على المقيم، ولا يزاد يعني ماذا ثلاثة أيام، لا يزاد ثلاثة ماذا أيام. هذا القول ضعيف، هذا القول ضعيف، فالصحيح أن المسافر سواء كان عصى في سفره أو سافر لأجل المعصية، يعني سافر يعني عاص بسفره أو عاص في سفره، العاصي في سفره هذا بالإجماع لا حرج أنه ماذا يمسح ثلاثة أيام بلياليهن، إنسان سافر من أجل العلاج، من أجل السياحة، من أجل الزيارة، الحج والعمرة، فله أن يمسح ثلاثة أيام بلياليهن، فإذا حصل بأنه عصى الله في سفره هذا أيضا يرخص له، هذا ما في إشكال عند العلماء، لكن هذا إنسان يعني ينشئ سفرا من أجل المعصية فهذا لا يرخص له بأن يمسح على الجبائر وعلى خفيه إلى غير ذلك، ما يتعلق بالخفين خاصة، ما يتعلق بالخفين ماذا خاصة لا يمسح ثلاثة أيام بلياليهن. لماذا؟ حتى لا يعان على معصية الله عز وجل، فإن هذه رخصة والرخصة لا تستباح بالمعصية، الرخص لا تستباح بالمعاصي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا قول مرجوح، فإن الأدلة فيما يتعلق بالمسح على الخفين جاءت مطلقة وجاءت عامة، فتخصيصها أو تقييدها يحتاج إلى برهان، يحتاج إلى ماذا؟ إلى برهان. وكم كان يسافر يعني ماذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد زمنه إلى غير ذلك، فلم يأتي في نص أن النبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك. على كل الأحاديث والآيات قال مطلقة في الترخص في المسح على الخفين. فقياس ماذا؟ المسافر العاصي، المسافر الذي سافر للمعصية، يعني سافر سفر معصية، أنه لا يرخص له، الراجح أنه يرخص له. والقيد الثاني قال بعد لبس يوم وليلة. الشيخ عليه رحمه الله يرى أن التوقيت باللباس، أن التوقيت ماذا؟ باللباس. الدليل على أن التوقيت ماذا؟ باللباس، قالوا حديث عندنا، حديث صفوان بن عسال، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا ننزع ماذا؟ خفافنا إلا من جنابة، ولكن من بول وغائط ونوم، إلا من بول وغائط ماذا؟ ونوم. فقيد النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ باللباس. قالوا هذا المدة فيما يتعلق بالمقيم، يعني يوما وليلة للمقيم، هذا يوقت له عند ماذا؟ عند لباسها. والقول الثاني هو الراجح أن المس يبدأ ماذا توقيته عند المسح، أو عند ماذا؟ نعم، عند ماذا؟ ما يتعلق بالمسح، لا عند اللبس، لا عند ماذا؟ اللبس، وإنما يقيد بالمسح. فإذا بدأ الإنسان يمسح في الساعة الثانية عشر، في الساعة ماذا؟ الثانية ماذا؟ عشرة، فلا شك أنه يبقى إلى اليوم الثاني في نفس هذا ماذا؟ إلى نفس هذا الوقت، فلا يمسح ماذا؟ فيه، لا يمسح ماذا؟ فيه، بخلاف من قيده ماذا؟ باللبس. يعني هذا الإنسان قد يلبس ماذا؟ خفيف في الساعة الثانية عشر، ولكنه لا يمسح عليهما إلا في نصف الليل، إلا في نصف ماذا؟ الليل. فعلى القول الأول يقيد ماذا؟ باللباس، وعلى القول الثاني يقيد ماذا؟ بالمس، بمعنى أنها استبقى معه إلى اليوم الثاني، إلى منتصف ماذا؟ الليل. وهذا هو الصحيح، فإن الشارع إنما قيد المدة للمقيم يوما وليلة مقيدة بالمس، مقيدة بالمس لا باللبس، مقيدة بالمسح لا باللبس. فالشيخ عليه رحمة الله يذكر هذا القول، قال ويمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس يوما وليلة، بل نقول على الصحيح ماذا؟ من مسحه لا من لبسه. قال مسافر سفر قصر ثلاثة بلياليها، أي ثلاثة أيام بلياليها، يشير إلى حديث علي رضي الله تعالى عنه، إلى حديث صفوان، إلى حديث علي وإلى حديث ماذا؟ صفوان، في توقيت النبي صلى الله عليه وسلم في المسح بثلاثة أيام مع لياليهن. هذا فيما يتعلق بالمسافر، ما يتعلق بالمسافر. قال مسافر سفر قصر، سفر ماذا؟ لأن الأسفار عندهم على قسمين، قد يسافر الإنسان ويمنع من القصر، وقد يسافر الإنسان ويجوز له ماذا؟ القصر. والصحيح أن الإنسان إذا أطلق عليه بأنه سافر جاءت رخص ماذا؟ المسح، فلا يقيد لا بالطويل ولا بالقصير، ولا يقال أن هذا سفر قصر وهذا سفر ماذا؟ غير قصر، هذا لا دليل ماذا عليه. ولهذا المسافر إذا أطلق فيبقى على إطلاقه ما دام أن هذا الإنسان فارق محل إقامته، فارق محل إقامته يريد ماذا؟ سفرا، جرى بماذا؟ العرف، إن هذا يسمى مسافرا. قال مسافر سفر قصر ثلاثة بلياليها، أي ثلاثة أيام بلياليهن، هذا فيما يتعلق بالمسافر. والحكمة من ذلك أن المسافر فارق ماذا؟ المقيم، لأن الإنسان يجد في أسفاره مشقة، يجد في أسفاره ماذا؟ مشقة في نزع ماذا؟ خفيه في كل حين، هذا أمر. الأمر الثاني أنه قد يتعرض ماذا؟ للبرد إلى غير ذلك مما يتأذى به، أو يعني ماذا؟ يتأذى بالأحجار أو بالتراب إلى غير ذلك، فيختلف حال المسافر عن حال المقيم. لأجل هذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الإنسان ثلاثة بلياليها. قال فإن مسح في سفر ثم أقام، فإن مسح ماذا؟ في سفر ثم أقام أو عكس فكمقيم. الشيخ عليه رحمة الله يقول لو سافر ماذا؟ الإنسان، يعني نزل الإنسان في أول ماذا؟ يوم في مكان، ويعني هو يعني ابتداء أراد السفر، فلما نزل ماذا في مكان نوى الإقامة أو نوى الاستيطان، أي يريد أن يستوطن في هذا البلد وأن يبقى في هذا البلد وأن يقيم في هذا ماذا البلد، هذا لا خلاف فيه بين العلماء بأنه يمسح مقيم إذا بقي ماذا من فترة المقيم. يعني مثال على سبيل المثال، مسح يوما بقيت له ليلا وهو مسافر، وهو ماذا؟ مسافر في هذا ماذا البلد، حين نوى ماذا الإقامة، حين نوى ماذا الإقامة، كم بقي له؟ بقي له الليلة هذه، بقيت له هذه الليلة. أما إذا نوى الإقامة في هذا البلد الذي سافر إليه واليوم والليلة قد انتهى فيما يتعلق بالمسجد، يقول اخلع خفيك، اخلع ماذا؟ خفيك. وهذا بالإجماع، وهذا ماذا؟ بالإجماع. الصورة الثانية التي ذكرها ماذا الشيخ فيها خلاف وما ذكر مرجوح، وهي ما يتعلق لو أن إنسانا مسح وهو مقيم، مسح يوما، مسح يوما وهو ماذا؟ مقيم، ثم بعد ذلك عزم على السفر فشرع في سفر، ماذا يقول الشيخ عليه رحمة الله؟ لم يبقى له إلا الليلة وإن سافر، والراجع أنه ماذا؟ يكمل مسح مسافر، كم يبقى له؟ يومان وليلة، كم يبقى له؟ يومان وليلة، لأنه قضى يوما وهو مقيم، فمسح وهو مقيم يوما، ويعني بعد ذلك عزم على السفر فشرع في السفر على قول المصنف ما بقي معه إلا ليلة، يمسح ثم يخلع خفين. لماذا؟ لأنه يرجع أنه مقيم، يمسح مسح المقيم. وعلى الراجع من أقوال العلماء أنه يمسح مسح ماذا؟ مسافر. كم يبقى له؟ يومان وليلة، يبقى له يومان وليلة في سفره. إذا ذكر مسألة إجماعية ومسألة خلافية، فالشيخ عليه رحمة الله يرى أنه يغلب جانب الإقامة، يغلب جانب ماذا؟ الإقامة. لكن نقول في المقيم الذي نوى الإقامة نقول لا شك أنه ماذا؟ يمسح مسح مقيم، وهذا لا خلاف بين العلماء. أما الذي أنشأ سفرا بعد أن مسح يوما، مسح ماذا؟ يوما، فيكمل مسح مسافر، بقي له ليلة ويومان. فإذا أكمل اليوم والليلة وما زال مقيما، يعني أكمل مسح المقيم ثم أنشأ سفرا، فنقول في هذه الحالة ماذا؟ نقول في هذه الحالة لا تكمل مسح ماذا؟ مسافر، فإن المدة قد انتهت، فإن المدة قد انتهت قبل أن تسافر. نعم. ثم ذكر الشيخ عليه رحمة الله قال وشرط تقدم كمال طهارة. هذه شروط ماذا؟ المسح. هذه شروط ماذا؟ شروط المسح على الخفين، شروط المسح ماذا؟ على الخفين. وسيذكر أيضا ما يلحق ماذا بالخفين. وشرط تقدم كمال طهارة، شروط التقدم ماذا؟ كمال طهارة في أي شيء؟ الشيخ عليه رحمة الله يرى في العمائم، ويرى في القبائل، ويرى فيما يتعلق بالخفين، يرى هذا الرأي، وهذا رأي مرجوح، هذا الرأي مرجوح. والصحيح أن هذا الشرط إنما هو في الخفين خاصة، فلو لبس الإنسان العمامة على غير طهارة يمسح عليه الأشكال، فلو لبس الإنسان يعني ماذا كذلك كذلك المرأة لبست الخمار على غير طهارة تمسح عليه، لبس الإنسان القبائل أو اللفائف على القراء على غير طهارة يمسح عليه. أما ما يتعلق بلبس ماذا؟ الخفين، فإذا أراد المسح عليهما نقول لابد أن تتقدم طهارة كاملة، أي وضوء كامل، وضوء ماذا؟ كامل. ولهذا قال وشرط تقدم كمال طهارة وستر ممسوح. إذن الشرط الأول أن تتقدم الطهارة، ما الدليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة قال أهويت لأنزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعهما فإني لبستهما ماذا؟ على طهارة، فإني أدخلتهما على طهارة. أي طهارة يقصد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الطهارة الكاملة، الطهارة الكاملة. فإذا توضأ الإنسان وضوءا كاملا فلبس خفيه ثم أحدث بعد ساعة، فنقول في هذا الحال لا حرج أن تغسل الوجه واليدين وتمسح على رأسك وتمسح على الخفين، لأنك لبستهما ماذا؟ لبستهما على طهارة. وشرط التقدم كمال طهارة وستر ممسوح، وستر ماذا؟ ممسوح محل فرض. ستر الممسوح لابد أن يكون ماذا؟ الستر محل الفرض. يعني الشيخ يشير ماذا إلى مسألة، الشيخ يشير ماذا إلى مسألة، أن يكون المحل الممسوح مستور كاملا، أن يكون مستور ماذا؟ كاملا. فلو كان هذا الجورب أو هذا الخف محرم، لكن لا يزال يطلق عليه خف، يعني مخرق من الأسفل أو عن اليمين أو عن الشمال أو من الأعلى فيه خروق، الشيخ عليه رحمة الله يرى من شرط المسح على الخفين أو على الجوربين ألا تكون مخرقة، أي يشترط في أن تغطي القدم كاملة، أن تغطي ماذا؟ القدم ماذا؟ كاملة. فلو لم تغطي ماذا؟ القدم ماذا؟ كاملة، وكان فيها شيء ماذا؟ من الخروق، مع أنها ما زالت تسمى خفا ولا تزال تسمى ماذا؟ جوربا، هل يمسح ماذا عليهما؟ الشيخ يرى أنه لا يمسح ماذا عليهما، وهذا قول مرجوح. إذا الشرط الأول يوافق عليه وهو أن يلبس الخفين على طهارة كاملة، هذا لا إشكال فيه. الشرط الثاني أن يكون ماذا؟ الممسوح مستورا، أي محل الفرض مستورا كاملا، مستورا ماذا؟ كاملا. هذا شرط يعني ماذا؟ يحتاج إلى برهان، يحتاج ماذا؟ إلى برهان. وما دام أنه يطلق عليه ماذا؟ أنه خف يمسح ماذا عليه؟ قال وثبوته ماذا؟ وثبوته بنفسه، أي حينما يلبس الإنسان الخفين تثبت. يعني بعض أحيانا يلبس الإنسان خفين أو جوربين فتكون واسعة فتسقط. الشيخ عليه رحمة الله يرى من شروط المسح الخفين أنه إذا لبس ماذا الخف ثبت في قدمه والتصق بقدمه، لا يكون يعني ماذا يعني رخوا، بحيث كلما لبس ماذا الخف أو الجورب سقط. فالشيخ عليه رحمة الله يرى أن هذا الخف الذي يمسح عليه لابد أن يثبت بنفسه، ما تثبته. يعني لو أن الإنسان عنده يعني خف واسع لما يدخل ماذا قدميه أو قدمه في هذا الخف يسقط، إذا مشى به يسقط هذا من الخف أو يسقط هذا الجورب. ماذا يقول الشيخ لو أن إنسان ربط هذا الخف من الأعلى، ربط هذا الخف ماذا من الأعلى أو الجورب من الأعلى، ماذا يقول الشيخ؟ يقول هذا لا يمسح عليه، لا بد أن يثبت بنفسه، لا تثبته أنت، لا بد أن يثبت بنفسه ولا تثبته أنت. ماذا يقول الشيخ الإسلام؟ هذا قد مرجوح، وهذا القول مرجوح، بل تلبس هذا، لا تلبس هذا ماذا الخف وإن كان يعني ماذا رخوا، إذا مشيت به ماذا سقط، لك أن تربطه من الأعلى، يرب من الأعلى فيكون ماذا ثابتا على القدم. الشيخ هنا يقول لا، لابد أن يثبت ماذا بنفسه، من شرط المسح عليه أن يثبت بنفسه، وهذا مرجوح، هذا القول ماذا مرجوح. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله وإمكان مشي به عرفا، أيضا لابد يعني أيضا أن تستطيع المشي به، لابد أن تستطيع المشي ماذا به من حيث ماذا العرف، لا تتعثر فيه، تمشي في خف أو في جورب تتعثر ماذا فيه، أو لا تستطيع أن تمشي ماذا فيه، وهذا أيضا ماذا هذا الشرط أيضا مرجوح، هذا الشرط مرجوح ما دام أنه ماذا خف، ما دام أنه ماذا خف فلا شك أنه ماذا يمسح ماذا عليه. قال وطهارته، أي من شرط أن يكون ماذا طاهرا. فلو لبس الإنسان ماذا خفا، الخف هذا على قسمين، إما أن يلبس خفا نجسا أي مصنوع من جلود ماذا الميتة الذي لم تدبق ماذا بعد، يعني يأتي إنسان فيخلع جلد الميتة الذي لم يدبق ماذا يعني جلدها فيجعل منها خفين، يجعل منها ماذا خفين، هذا الخف الآن نجس، عينه نجسة، عينه هذا الخف نجس، فهل أن يمسح عليه؟ نقول لا تمسح عليه، هذا لا تمسح عليه الأشكال. الخف الثاني أن يلبس إنسان خفا طاهرا ولكن عليه نجاسة، على هذا الخف ماذا نجاسة، فإذا مسح الإنسان على هذا الخف هل يجزئ؟ نقول نعم يجزئ المسح، يجزئ ماذا المسح. إذن عندنا الخف على حالين، الحالة الأولى أن يلبس الإنسان خفا عينه نجسة، عينه هذا الخف ماذا نجسة، هل يمسح عليه؟ نقول لا تمسح عليه، بل يجب عليك ماذا أن تقلع هذا الخف. القسم الثاني الخف الذي هو وقع في نفسه ولكنه تلطخ بالنجاسة، فهل له أن يمسح على هذا الخف المتنجس؟ نقول لا حرج أن يمسح ماذا، لكن بعد ذلك تأتي مسألة نحن نتكلم على الطهارة، أن المسح صحيح، لكن نتكلم على ما يتعلق بالطهارة، نقول المسح صحيح والطهارة صحيحة، لكن عند الإتيان إلى الصلاة ما تصلي بهذا الخف الذي عليه النجاسة، لا تصلي بهذا الخف الذي عليه ماذا النجاسة. قال وإباحته، شرط الشيخ أيضا من شروط الخف الذي يمسح ماذا عليه أن يكون ماذا مباحا. لو سرق الإنسان خفا أو غصب الإنسان ماذا خفا فأراد أن يمسح عليه، ماذا يقول الشيخ عليه رحمة الله؟ يقول لا يجزئ المسح، هذه قاعدة الحنابلة فيما يتعلق بالثوب المغصوب أو الصلاة في الدار المغصوبة، يخالفون في ذلك جماهير العلماء، يخالفون في ذلك جماهير العلماء، وأن الغصب لا علاقة لماذا بالطهارة، لأن الغصب ماذا شيء لم يتعلق بذات العبادة، وإنما الغصب شيء ماذا خارج عن العبادة، أي بمعنى أن لبس الخفين المغصوبة محرم قبل المسح وأثناء المسح وبعد المسح، فهذا نهي خارج، ولهذا يقولون هذا من النهي المجاور للنهي ماذا الملاصق، ما يسمى بالوصف الملازم. فالمسح عليه صحيح مع الإثم، المسح عليه صحيح مع الإثم، لكن هذا على قاعدة الحنابلة، يرون أن الصلاة في الدار المغصوبة أو في الثوب المغصوب أو لبس الثوب هذا الخف ماذا المغصوب، هذه قاعدة عندهم في هذا الأمر. قال عليه رحمة الله ويجب مسح أكثر دوائر عمامة، يجب مسح الأكثر، يعني لو لبس الإنسان ماذا عمامة، لو لبس الإنسان ماذا عمامة، ماذا يقول الشيخ؟ ويجب مسح أكثر دوائر عمامة، دوائر العمامة هي هذه دوائر، أي لا يمسح الوسط، لماذا؟ قال الوسط أشبه ما يكون بأسفل الخفين، يعني مسح العمائم كمسح الخفين، والخفان ماذا لا يمسحان من الأسفل كذلك العمامة لا تمسح من الوسط، فإذا أراد الإنسان مسح العمامة كيفية مسح العمامة؟ قالوا يمسح أكثر يعني دوائر العمامة. دائرة العمامة هي هذه، دائرة العمامة هي ماذا؟ هي هذه، أي فيأتي أثناء المسح فيمسح هكذا، يمسح هكذا لا يمسح هكذا، فيرون هذا ماذا؟ المسح. هذا جاء في سنن ماذا؟ النسائي عليه رحمة الله، أن المسح يكون على هذه الكيفية، أن المسح للعمائم يكون على هذه الكيفية، يمسح على جانبي العمامة، يمسح على جانبي ماذا؟ العمامة، لكن الرأس. لكن إذا كان الإنسان لابس العمامة وقد ظهرت ماذا؟ ناصيته، بدأت ماذا؟ بدأ شيء من ناصيته مع لبس ماذا؟ العمامة. فقالوا إذا مسح على الناصية يكمل على العمامة، أي كأنه يمسح على رأسه، فيفرقون بين كون الإنسان يلبس عمامة كاملة فيمسح على دوائر العمامة، أي على جوانب العمامة، لا يمسح وسط ماذا؟ العمامة، بخلاف ما لو لبس ماذا؟ العمامة فظهرت ناصيته، بدت ماذا؟ ناصيته، فيمسح على الناصية ويكمل على العمامة، يمسح على الناصية ويكمل على العمامة، أشبه ما يكون بالمسح على الرأس، أشبه ما يكون بالمسح على الرأس. قالوا ويجب مسح أكثر دوائر عمامة وأكثر ظاهر قدم خف، يمسح ماذا؟ كما في حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح ظاهر ماذا؟ خفيه، مسح ماذا؟ ظاهر ماذا؟ خفي، أي ما ظهر ماذا؟ من الخفين، ظاهر ماذا؟ الخفين، بمعنى أسفل الخفين لا يمسحان. ولهذا جاء من حديث علي أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخفين أولى ماذا؟ بالمسح من أعلاه. وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه، والحديث فيه كلام، والحديث فيه ماذا؟ كلام، ولكن المسح يكون على ظاهر ماذا؟ الخفين، وأكثر ظاهر ماذا؟ قدم خف، أي يمسح الأكثر، أي بمعنى لا يعمم الخف كاملا. لماذا؟ التعميم إنما هو في الجبائر وفي اللبائر، يعني سيأتي معنا فيما يتعلق مسح الجبيرة أنه يمسحها كاملة، مسح الجبائر يمسح الجبيرة كاملة، يمسح الجبيرة ماذا؟ كامل، بخلاف مسح الخفين يمسح أكثر الظاهر، أي ظاهر الخفين يمسحه، ظاهر الخفين ماذا؟ يمسحه، ولو ترك ماذا؟ البعض، يعني جانبي الخفين أو ما كان خلف الخفين لم يمسحه، نقول هذا يكفيه. ولهذا المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح ظاهر ماذا؟ خفيه، فلم يمسح جانبي خفيه ولا خلف ماذا؟ خفيه، وهكذا الأسفل أيضا أولى أنه لا يمسح، أولى أنه ماذا؟ لا يمسح. إذن فيما يتعلق بالعمائم جانبي العمامة وظاهر الخفين والجبائر تمسح كاملا، واللفائف أيضا تمسح ماذا؟ كاملا. هذه كيفيات المسح، كيفيات ماذا؟ المسح. قال وأكثر ظاهر قدم خف وجميع جبيرة، أي يعمم مسح الجبيرة، وهذا هو الصحيح، يعمم مسح ماذا؟ الجبيرة كاملة، لأن تقوم مقام العضو ماذا؟ المتروك، تقوم مقام ماذا؟ العضو ماذا؟ المتروك، يمسح الجبيرة. فلو كان عند الإنسان لفافة على أصبعه أثناء المسح ماذا عليها؟ يمسح اللفافة كاملة، يمسح اللفافة ماذا؟ كاملة. فهذه هي الفروق بين مسح الجبائر ومسح العمائم ومسح ماذا؟ الخفاف، ومسح ماذا؟ الخفاف. والخمار كالعمائم، الخمار كالعمائم، أي خمار المرأة الذي تلبسه ماذا؟ المرأة. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله وإن ظهر بعض محل فرض أو تمت المدة استأنف الطهارة. الشيخ عليه رحمة الله يقول وإن ظهر بعض محل فرض، يعني لو أن هذا الإنسان أثناء المسح الخفين أنزل الخفين قليلا، أنزل الخفين أدنى من الكعبين قليلا، ظهر أو انقطع ماذا؟ شيء ماذا؟ من الخفين، فظهر ماذا؟ ظهر موضع ماذا؟ محل الفرض. ماذا يقول الشيخ عليه رحمة الله؟ يقول انتقضت ماذا؟ الطهارة، انتقضت ماذا؟ الطهارة. أو هكذا خلع الإنسان ماذا؟ خفين. لو أن هذا الإنسان توضأ، لو أن هذا الإنسان ماذا؟ توضأ في مكان الوضوء، في أماكن ماذا؟ الوضوء، فحصل بأنه بعد الوضوء بعد المسح على الخفين نزع خفيه. نزع الخفين عند الشيخ عليه رحمة الله يعتبر حدثا، نزع الخفين عند الشيخ عليه رحمة الله يعتبر ماذا؟ حدثا. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية إذا انتهت المدة، مدة المقيم يوما وليلة. طيب هذا مسح يوما وليلة، متى تنتهي المدة؟ تنتهي المدة إلى اليوم الثاني في الساعة 12 الذي مسح ماذا فيها. طيب هذا الإنسان ما زال على طهارة، هذا الإنسان ما زال على طهارة، مدة المسح نقول نعم انتهت، لكن هذا الإنسان ما زال على ماذا؟ على طهارة، ما عليه حدث. الشيخ ماذا يقول؟ بانتهاء المدة حدث عندنا. يرى شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا هو الصحيح، أن كون المدة أن انتهاء المدة يعتبر حدثا، قال هذا ما على دليل، لا دليل على أن انتهاء المدة يعتبر ماذا حدثا، لا دليل على أن انتهاء المدة يعتبر ماذا حدثا. ولهذا يقول علي رحمه الله: إذا ثبتت الطهارة بدليل شرعي فلا ترفع إلا بدليل ماذا شرعي. بماذا ثبت الطهارة؟ ثبت الطهارة بالمسح الخفين، أصبح الإنسان طاهرا، أصبح الإنسان طاهرا بانتهاء المدة. ما الدليل على أن بانتهاء المدة يكون ماذا محدثا وتنتهي ماذا الطهارة؟ ما في دليل. فإذا ثبتت الطهارة بمقتضى الدليل الشرعي لا ترفع إلا بمقتضى الدليل ماذا الشرعي، ولا دليل شرعي في المسألة، ولا دليل أن بانتهاء المدة مع وجود الطهارة هذا الإنسان انتهت المدة في الساعة 12 انتهت مدة المسح. نقول لا تمسح، نعم، لكن يقول أنا ما زدت على طهارة، هل أصلي بخفين؟ هل أصلي ماذا بخفين؟ صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء؟ نقول لا حرج ولا مانع، بانتهاء المدة وأنت على طهارة لا يكون هذا حدثا. الشيخ يرى أنه من الحدث، الشيخ هنا يرى أنه من الحدث. وهكذا أيضا مما يراه من الحدث أن الإنسان لو توضأ ومسح ماذا خفين ثم خلعهما فإن هذا يعتبر عند الشيخ هذا ماذا من الأحداث، يعتبر ماذا حدثا، يجب عليه أن يغسل ماذا رجليه، وهذا مرجوح، وهذا مرجوح. إذن إذا ظهر ماذا بعض محل فرض أو تمت المدة الصحيح أنه لا يستأنف ماذا الطهارة. متى يستأنف الطهارة؟ إذا أحدث تجدد له حدث، تجدد له ماذا حدث. أما بانتهاء المدة أو بنسع خفيه ويجعل هذا من الأحداث هذا لا برهان عليه، هذا لا برهان ماذا عليه، فيكون الشيخ عليه رحمة الله انتهى من هذا الفصل. Thank you.